والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غيب. أول وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان وقد دخل نعم ومن الإيمان بالله وكتبه نعم ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله غير منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. من الإيمان بالله جل وعلا الإيمان بأن الله متكلم، والكلام كما تقدم صفة من صفات الله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، فمعنى أنه متكلم معروف لكل من نطق أو سمع هذه الكلمة، المعنى معلوم والكيفية مجهولة لا يتدخل فيها. وكما أنه يجب الإيمان بالله يجب الإيمان بصفاته جل وعلا، ومن صفاته جل وعلا الكلام أنه متكلم، ومن كلامه جل وعلا القرآن، فالقرآن من كلام الله جل وعلا، فصفة الكلام أزلية لله تبارك وتعالى، وكلامه جل وعلا كيفما شاء ومتى شاء، ومن كلامه تبارك وتعالى القرآن، لأن الكتب المنزلة على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كلها من كلام الله جل وعلا. وخص المؤلف رحمه الله تعالى القرآن بأنه من كلام الله لأنه حصل بالقول بخلق القرآن فتنة عظيمة أوذي فيها علماء السلف رحمة الله عليهم وعذبوا، وتأول من تأول منهم للسلامة ولعدم صبره على العذاب والأذى، ومنهم من صبر وتحمل الأذى والضرب والسجن والتعذيب في ذات الله تبارك وتعالى. منهم ومن من تحمل ذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، عقبها لقب بإمام أهل السنة رحمة الله عليهم. وقال عنه بعض العلماء: أبو بكر يوم الردة، وأحمد يوم المحنة، امتحنوا للقول بخلق القرآن، لأنه صار للمعتزلة صولة وجولة وتسلط على الولاة، فأجبر الولاة الناس على القول بخلق القرآن، فرفض علماء السنة ولم يستجيبوا، فأوذوا وعذبوا، فمنهم من تأول ومنهم من صبر وهو الإمام أحمد ومعه عدد قليل. أجبروا على أن يقولوا بخلق القرآن، والقرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وصفة الله جل وعلا ما يصح أن تكون مخلوقة، المخلوق وصفاته مخلوقة، والخالق وصفاته جل وعلا، كما أن الخالق جل وعلا ليس بمخلوق فكذلك صفاته كالسمع والبصر والقدرة والإرادة والكلام وغير ذلك من صفاته جل وعلا. حتى إن بعض تلامذة الإمام أحمد رحمه الله راودوه لعله يتأول، وما يعجزه أن يتأول ويتخلص، فقال للذي ألح عليه: اخرج وانظر، لأنه في السجن وقد زاره في السجن وسيخرج ليسمع الكلام منه، اخرج وانظر. فرأى مد بصره، الناس ينتظرون ومعهم الأقلام والمحابر، فقال: ما تريدون؟ فقالوا: نريد ما نسمع من الإمام أحمد نقوله. فرجع فأخبره، فقال: يا مرودي، تريد أن أضل هؤلاء؟ يعني من أجل سلامة بدني، ولا ضرب وهو ابن فوق 70 سنة رحمة الله عليه، ووضعت فيه القيود التي يعجز عن حملها الشبان رحمة الله عليه، وصبر وقال: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. والكلام بقولنا مثلا كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، هذا واضح جلي، منه بدأ، تكلم به جل وعلا، فهو كلامه وليس بكلام جبريل ولا بكلام محمد صلى الله عليهما وسلم، ولا هو عبارة عن كلام الله، ولا هو كناية عن كلام الله، وإنما هو كلام الله، تكلم الله جل وعلا به، وهو يتكلم ويكلم متى شاء. وكلم الله موسى تكليما، جاء أحد المبتدعة الذين يقولون بخلق القرآن، جاء إلى أحد القراء فقال له: أريد منك أن تقرأ. وكلم الله موسى تكليما، اقرأها بنص لفظ الجلالة، لأنه إذا قرأها انعكس المعنى. فقال له: هب أني قرأت هذه وكلم الله موسى تكليما مثلا، كيف تقول في وكلمه ربه؟ ما يصلح أن نلويها، لو لوينا هذه ما لوينا الأخرى. والله جل وعلا يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، والمراد بكلام الله القرآن، حتى يسمع القرآن. يريدون أن يبدلوا كلام الله. منه بدأ، تكلم به جل وعلا، وسمعه جبريل عليه السلام، ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو نزل من عند الله تبارك وتعالى، كما قال الله تعالى في آيات كثيرة، ومنها قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، والآيات كثيرة. منه بدأ وإليه يعود. إليه يعود أي يعود إليه، وصفة من صفاته، فهو منه بدايته وإليه عودته، فهو منسوب إليه، لا منسوب إلى جبريل ولا منسوب إلى محمد ولا بقول شاعر ولا بقول كاهن ولا بقول الذي يلحدون إليه أعجمي ولا بقول أي أحد كائنا من كان سوى الله جل وعلا. أو إليه يعود يعني في آخر الزمان، من علامات قيام الساعة نزع رفع القرآن من المصاحف والصدور، يبيت الناس فيصبحون لا في صدورهم شيء من كلام الله ولا في المصاحف شيء من كلام الله، نزع، لأن الناس أصبحوا في ذلك الوقت ما يصلح أن يبقى بينهم كلام الله، لأن كلام الله خير وبركة ونعمة وتوجيه، وهؤلاء كالحمر أو أخس لا خير فيهم، فينزع كلام الله من بينهم. والله جل وعلا يحمي ما شاء من مخلوقاته الأرضية مثلا إلى ما يشاء إلى وقت، فقد حمى الله جل وعلا الكعبة من كل يد أرادت أن تمتد إليها بسوء، وجاء أنه في آخر الزمان يأتي شخص من الحبشة ومعه جند كثير الله أعلم بعددهم، لا يحصي عددهم إلا الله، ينقضون الكعبة حجرا حجرا، وكلما نقضوا حجر ناوله الذي إلى الجوار حتى يصلوا إلى البحر إلى جدة فيلقوه في البحر. وهذا في آخر الزمان حينما لا يكون لا يوجد من يصلح لأن يعظم الكعبة، وإلا فالله جل وعلا يحمي كلامه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إلى ما يشاء، ويحمي بعض مخلوقاته إلى ما يشاء، فإذا أراد شيئا فلا راد لأمره، إذا أراد قبض أرواح المؤمنين أرسل جل وعلا ريحا خفيفة تقبض كل نفس مؤمن ومؤمنة، والله جل وعلا يدافع عن الذين آمنوا إلى ما يشاء. وكما قال عبد المطلب أنا رب أبلي وللبيت رب يحميه، حماه الله جل وعلا من أبرهة، وهو قد تصدى وجاء من بعيد لهدم الكعبة، فصده الله جل وعلا خائبا خاسرا هو ومن معه. وفي آخر الزمان يأتي هذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وينقضها حجرا حجرا. وقبل هذا ذكر صلى الله عليه وسلم أنه يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا في بيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، يعني من ليس عنده النية لهدم الكعبة أو أذى المسلمين. قال: يخسف بأولهم وآخرهم ويبعثون على نياتهم، لأن العذاب إذا عم، إذا نزل عم الصالح والطالح. وكما جاء في الحديث الآخر: إذا أنزل الله بلاء عم الجميع، ثم يبعثون على نياتهم. فجاء أنه في آخر الزمان يرفع القرآن من المصاحف ومن الصدور، ويبقى الناس لا يعرفون منه آية ولا حرفا. منه بدأ وإليه يعود. المعتزلة قالوا بخلق القرآن، القرآن مخلوق. كيف مخلوق؟ قالوا إنه شيء، وهذا الشيء مخلوق لله تبارك وتعالى. فهو خالق الله جل وعلا، خالق كل شيء. قالوا: والقرآن شيء، فيدخل تحت هذه الآية. نقول: الله خالق كل شيء، كل شيء مخلوق. هل تقولون إن الله خالق علمه؟ يقولون: لا. خالق سمعه؟ يقولون: لا. نقول: إذن كلامه مثل علمه ومثل سمعه ومثل بصره. ثم إن كلمة كل شيء، الله خالق كل شيء، كل شيء يعني مخلوق. فالله جل وعلا لا يدخل في هذا، لأنه الخالق المتصرف سبحانه وتعالى. كل شيء يتأتى عليه الخلق، يخلق. وأما صفة الباري جل وعلا فهي صفة ذاتية له سبحانه، غير مخلوقة. والسلف رحمة الله عليهم يتحرجون من الإتيان بالتعمقات التي ما وردت في الكتاب ولا في السنة. فما ينبغي للإنسان أن يقول مثلا: لفظي بالقرآن مخلوق، ولا يجوز له أن يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق. وإنما يقول: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، لأن هذا لا هذا ولا هذا ورد. وإن قال مخلوق فهو سلك مسلك الجهمية والمعتزلة. وإن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه ما ورد عن السلف. واللفظ يشمل الملفوظ ويشمل اللفظ الذي هو القرآن. فالملفوظ الذي هو مثلا الهواء والصوت وما يخرج من الحلق ونحو ذلك من الإنسان ومن الشفتين ومن الأسنان، هذا مخلوق من جزء من الإنسان وهو مخلوق مثله. الكلام الذي ينطق به الناطق به الأول جل وعلا هذا لفظ غير مخلوق، فلذا ما يجوز للإنسان أن يقول هذا قول لفظي بالقرآن مخلوق، هذا ما يحتاج، واضح أنه كلام الجهمية ولم يقل بها أهل السنة. لكن ما يجوز له أن يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، لأنها ما جاءت وما وردت. فالقرآن تكلم الله جل وعلا به بصوت سمعه جبريل عليه السلام ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. يزعم بعض المبتدعة أن القرآن عبارة عن كلام الله تكلم به جبريل وسمعه منه محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنه عبارة عن كلام الله تكلم به محمد صلى الله عليه وسلم بما ألقى الله في روعه. قالوا هو كلام، منهم من قال كلام جبريل ومنهم من قال كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا نستدل على هذا القول بشيء من الآيات. ما هي؟ قوله جل وعلا إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. إنه لقول رسول كريم، على شك أن المراد بالرسول هذا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه التي في سورة الحاقة. وقوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، هذا يراد به جبريل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فقالوا الآيتان تدلان على أن الكلام كلام محمد أو كلام جبريل. فنقول أولا ما يصح أن ينسب إلى الاثنين معا وهو كلام واحد، كلام واحد ما يمكن ينطق به الاثنان معا وينسب إليهما، لابد أن ينسب إلى واحد منهم. ثم ثانيا سماه الله جل وعلا في كلا الآيتين رسول، إنه لقول رسول يعني بلغه الرسول. ما الفائدة من الاتيان بكلمة رسول؟ لأنه مرسل. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، الأولى لمحمد والثانية لجبريل عليهم الصلاة والسلام. وعبر عن كل واحد منهما في هاتين الآيتين برسول، يعني أنه مرسل، كلام رسول، وكلام الرسول ينسب إلى مرسله. فالرسول إذا جاء وبلغ شيء، إذا جاء رسول إلى الملك مثلا وبلغه برسالة من مكان ما، هل يقال إن هذا الكلام كلام هذا الرسول الذي حضر بين يدي الملك أم كلام من أرسله؟ لا شك أنه كلام من أرسله، والكلام ينسب إلى من تكلم به أولا. فأي كلام سمع ينسب إلى من تكلم به أولا ولا ينسب إلى من بلغه. أنت تقرأ مثلا في الرحبية أو تقرأ في ألفية بن مالك أو تقرأ في أي كتاب من الكتب، هل يقال إن هذا الكلام كلامك أنت الذي تقرأ علينا أو كلام ابن مالك أو كلام الرحبي أو كلام أي واحد من المؤلفين؟ لا شك أنه ينسب إلى الأول. تقرأ معلقة من المعلقات السبع نقول هذا كلامك؟ لا، كلام المتكلم بها الأول. فهو لو نسب إلى الرسول فهو نسبة تبليغ، نسبة تبليغ أن جبريل بلغه ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه، والرسول يصح أن يكون أكثر. لكن كلام رسول ينسب إلى اثنين معا كلاهما تكلم به ما يصير، الأول منهم هو اللي ينسب إليه. ولا يجوز أن نقول إنه عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. قالت الأشاعرة هو عبارة عن كلام الله، يعني الله جل وعلا ما تكلم، وكلامه في ذاته سبحانه ما يصدر منه شيء، وإنما هذا الرسول أو هذا النبي يعبر عن كلام الله الذي أجاءه. أو حكاية مثل الصورة في المرآة مثلا، أو مثل الصدى إذا صوت في شيء يخرج له صدى مثلا في شيء مجصص أو في بئر أو نحو ذلك، صوت خرج صدى، هذا الصدى يصير حكاية عن الصوت الذي أنت نطقت به، فيقولون أن هذا القرآن حكاية عن كلام الله وإلا فالله ما تكلم. مثل الصدى الذي يخرج يسمع صوت، لأنك إذا تكلمت في بئر مثلا أو في زير أو في قرو أو نحو ذلك من الأشياء التي فيها رد الصوت، سمعت مع صوتك صوتا آخر، هذا يسمى حكاية، حكاية للصوت الذي صوته في البئر أو الجبل أو نحو ذلك. وهذا كلام الكلابية، طائفة من الطوائف عندهم شيء من الضلال وهم أخف من غيرهم. أو عبارة عن كلام الله كلام الأشعرية، يقولون الله ينفون عن الله جل وعلا صفة الكلام ويقولون هذا عبارة عن كلام الله. وأهل السنة والجماعة يقولون كلام الله حقيقة تكلم به، فحروفه ومعانيه كلام الله، ولا ينبغي للمرء أن يتعمق ويفصل ويحدد إلا عند المناظرة عند الضرورة، عند الضرورة. لكن على أساس عند الاعتقاد وذكر ما يعتقد يقول هو كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ومعنى هذا الكلام واضح جلي. لأن التفصيل في الكلام مثلا قد يوقع الإنسان في شيء ما ورد عن السلف، وقد يتعمق الإنسان في الإثبات فيخطئ ويزل، يقول الحبر مثلا الذي يكتب فيه كلام الله غير مخلوق، هذا ما يقول عاقل، الحبر مخلوق، الورقة التي نكتب فيها كلام الله مخلوقة، اللهات واللسان والصوت والصوت الذي يخرج مثلا اللفظ الذي يلفظ به الإنسان هذا جزء من الإنسان وهو مخلوق من الإنسان مع الإنسان، وإنما الكلام المتكلم به الذي تكلم الله به كلام الله غير مخلوق منه بدا وإليه يعود. فلذا يحذر السلف رحمة الله عليهم عن التعمق في الأمور التي ما ورد منها شيء في الكتاب ولا في السنة خشية الزلل. وقد يضطر الإنسان أحيانا للتعمق عند المناظرة مثل ما ورد عن بعض السلف مثلا عند المناظرة يضطرون لهذا لأجل دحض ورد بدعة المبتدأ. وكما روي عن الإمام أحمد رحمه الله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدأ، لأن كلا اللفظين ما ينبغي أن يقوله الإنسان. لا يقول لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي يعتقد ما يعتقده الجهمية من أن القرآن كلام من أن القرآن مخلوق، أو يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، هذا ما يصح لأنه يحتمل إذا أردت مثلا الملفوظ به فهو غير مخلوق، وإذا أردت اللفظ الذي هو الصوت والكلام والهواء ونحو ذلك فهذا مخلوق. واللفظ منه ما هو مخلوق ومنه ما هو غير مخلوق، فإذا تكلمت بالقرآن فاللفظ غير مخلوق، وإذا تكلمت بالحديث أو بكلام أهل العلم أو بكلام الشعراء أو بكلام النحويين فهذا اللفظ والملفوظ كله مخلوق مخلوق. فعلى المسلم أن يحذر الزلل في هذا، والتعمق قد يكون سببا للزلل أحيانا ويخرج عما يقرره أهل السنة والجماعة. والحرص على أن يأتي بكلام واضح بين ولا يتعمق في التفسيرات التي قد تجره إلى ما لا يجوز له، أو يتقول على السلف بما لم يقولوا. وهو كلام الله جل وعلا حروفه ومعانيه، أكد شيخ الإسلام ذلك رحمه الله، لأن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وليس كلام الله الحروف دون المعاني كما تقوله المعتزلة والجهمية، ولا المعاني دون الحروف كما تقوله الكلابية. الطوائف الضالة في كلام الله جل وعلا كثيرة، وسلم الله أهل السنة والجماعة فأتوا بما أتى به الكتاب والسنة. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ومن الإيمان بالله وكتبه إلى آخره، جعل المصنف الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالله لأنه صفة من صفاته، فلا يتم الإيمان به سبحانه إلا بها، إذ الكلام لا يكون إلا صفة للمتكلم، والله سبحانه موصوف بأنه متكلم بما شاء متى شاء، وأنه لم يزل ولا يزال يتكلم، بمعنى أن نوع كلامه قديم، وإن كانت آحاده لا تزال تقع. نوع الكلام قديم وإن كانت آحاده لا تزال تقع شيئا فشيئا، يعني صفة الكلام بالله جل وعلا قديمة، ما يقال تكلم بعد أن لم يكن يتكلم تعالى الله، ولا يقال كل كلام الله جل وعلا قديم، لأن الله جل وعلا يتكلم متى شاء وكيف ما شاء، وإذا تكلم قال كفار قريش شيئا ما للنبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله الجواب من كلامه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. هذا كلام الله، صفة الكلام أزلية، وآحاد الكلام يعني أجزاء الكلام يوجد شيئا فشيئا، ما يقال إن الله جل وعلا تكلم في الأزل وخلص وانتهى. كلامه جل وعلا أزلي وآحاده تتجدد، ومتى شاء تكلم جل وعلا. نعم، وأنه لم يزل إذ الكلام لا يكون إلا صفة للمتكلم، وأنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه متكلم، وأنه سبحانه موصوف بأنه متكلم بما شاء متى شاء، وأنه لم يزل ولا يزال يتكلم، بمعنى لم يزل ولا يزال يعني باستمرار. نعم، بمعنى أن نوع كلامه قديم، وإن كان نوع الكلام قديم يعني الصفة، صفة الكلام لله جل وعلا أزلية، وكلامه يتجدد آحاده. نعم، وإن كانت آحاده لا تزال تقع شيئا بعد شيء بحسب حكمته. وقد قلنا فيما سبق إن الإضافة في قولنا القرآن كلام الله هي من إضافة الصفة للموصوف، إضافة الصفة للموصوف، في إضافة، إضافة الصفة للموصوف: علم الله، سمع الله، بصر الله، كلام الله، قدرة الله، إرادة الله، إلى غير ذلك من صفات الباري جل وعلا. صف إضافة مخلوق لخالقه: بيت الله، ناقة الله، المساجد، بيوت الله، هذه إضافة مخلوق لخالقه. كلام الله إضافة صفة لموصوف. نعم، وقد قلنا فيما سبق إن الإضافة في قولنا القرآن كلام الله هي من إضافة الصفة للموصوف، فتفيد أن القرآن صفة الرب سبحانه، وأنه تكلم به حقيقة بألفاظه ومعانيه بصوت يعني حروفه ومعانيه، بألفاظ حروفه. نعم، بألفاظه ومعانيه بصوت نفسه، بصوته جل وعلا تبارك وتعالى، بصوته به سبحانه وتعالى سمعه جبريل من ربنا جل وعلا. نعم، فمن زعم أن القرآن مخلوق من المعتزلة فقد أعظم الفرية على الله، ونفى كلام الله عن الله وصفا، وجعله وصفا لمخلوق، وكان أيضا متجنيا على اللغة، فليس فيها متكلم بمعنى خالق للكلام. ومن زعم أن القرآن الموجود بيننا حكاية عن كلام الله كما تقوله الكلابية، أو أنه عبارة عنه كما تقوله الأشعرية، فقد قال بنسب قول المعتزلة، حيث فرق بين الألفاظ والمعاني، فجعل يعني أقل منهم، أهون منهم، وأخف منهم، وهو قريب منهم. نعم، فجعل الألفاظ مخلوقة والمعاني عبارة عن الصفة القديمة، كما أنه ضاه النصارى في قولهم بحلول اللاهوت وهو الكلمة في الناسوت وهو جسد عيسى عليه السلام، إذ قال بحلول المعاني التي هي الصفة القديمة في هذه الألفاظ المخلوقة، فجعل الألفاظ ناسوتا لها. والقرآن كلام الله حيث تصرف، فمهما كتبناه في المصاحف أو تلوناه، حيث تصرف يعني على أي شيء، كتبناه، قرأناه، سجلناه، هو كلام الله جل وعلا. نعم، والقرآن كلام الله حيث تصرف، ولا يصح أن نأخذ القرآن كله ونقول هذا صفة من صفات الله، اللي هو الورق والمداد الحبر ونحو ذلك، لا، هذه مخلوقة من مخلوقات الله، مخلوقة، وأما الكلام الذي فيه تضمنه المكتوب هذا هو كلام الله جل وعلا. والقرآن كلام الله حيث تصرف، فمهما كتبناه في المصاحف أو تلوناه بالألسنة لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله، لأن الكلام كما قال المصنف رحمه الله إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فجبريل عليه السلام نطق بالقرآن مبلغا عن ربه لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم نطق بالقرآن مبلغا عن ربه تبارك وتعالى للأمة. نعم. وأما معنى قول السلف رحمهم الله منه بدأ وإليه يعود، فهو من البدء، يعني أن الله هو الذي تكلم به ابتداء لم يبتدئ من غيره، ويعني أول ما وجد القرآن بدأ بكلام الله، تكلم الله به منه بدأ. وقيل ويحتمل أن يكون من البدو بمعنى الظهور، البدو من الظهور يعني منه ظهر القرآن، من البدو بمعنى الظهور، يقال بدأ القمر بمعنى ظهر، يعني منه بدأ ظهور القرآن، منه ظهر القرآن وبدأ، يعني هو المبتدئ به جل وعلا. نعم. يعني أنه هو الذي تكلم به وظهر منه لم يظهر من غيره. ومعنى إليه يعود أي يرجع إليه وصفا، لأنه يرجع إليه وصفا، فهو الله موصوف بالكلام والقرآن كلام الله لأنه وصفه القائم به. وقيل معناه يعود إليه في آخر الزمان حين يرفع من المصاحف والصدور كما ورد في أشراط الساعة، يعني من علامات الساعة رفع القرآن. نعم. وأما كون الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالكتب، فإن الإيمان بها إيمانا صحيحا يقتضي إيمان العبد بأن الله تكلم بها بألفاظها ومعانيها، لأن جميع الكتب المنزلة على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم هي كلام الله جل وعلا، وأنها جميعا كلامه هو لا كلام غيره، فهو الذي تكلم بالتوراة بالعبرانية وبالإنجيل بالسريانية وبالقرآن بلسان عربي مبين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.